لا لا لا هذه غزة كنا تنادي بالدماء تبقى عليا حرة تخزي الأعادي وعلى الباغي عصيا هذه غزة كنا تنادي بالدماء تبقى عليا حرة تخزي الأعادي وعلى الباغي عصيا فيها للقسام جند عهد الله المنيا ومضوا والعهد عهد مصحف والبندقية فيها للقسام جند عهد الله المنيا ومضوا والعهد عهد مصحف والبندقية يا فلسطين اسمعيني يا فلسطين اسمعيني إنا باقون على العهد إنا باقون على العهد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا يهود الغدر إنا باللظى نحمي الهوية اسألوا التاريخ عنا عشنا لا نعطي الدنيا يا يهود الغدر إنا باللظى نحمي الهوية اسألوا التاريخ عنا عشنا لا نعطي وكذاك خليل حيا يا فلسطين اسمعيني يا فلسطين اسمعيني إنا باقون على العهد إنا باقون على العهد إنا باقون على العهد إنا